أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اصل لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا ومعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في مسألة أحكام الأزواج، وقلنا بأن المرأة الزوجة إذا طلقت فإما أنها تطلق رجعية أو تكون بائنة. فإذا طلقت رجعية فيجوز، فلو مات أحدهما في أثناء العدة يحصل التوارث بينهما لأنها في حكم الزوجة. وإذا كان الطلاق طلاق بائن أو طلاق رجعي وقد انتهت العدة، فحينئذ يحصل الفراق بينهما. فإذا مات بعد ذلك، يعني مات بعد انتهاء العدة في الرجعية، أو مات وكان الطلاق طلاقا بائنا، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ لا يحصل التوارث. فقط كنا في سياق تعداد الطلاق البائن، وهذا بحث يتعلق ببحث الطلاق لا ببحث الإرث. وقد تقدم في بحث الطلاق البحث عن الطلاق البائن والطلاق الطلاق الرجعي، فلا ينبغي إعادة البحث فيه مرة أو أخرى. ليش؟ إذا طلاق بائن، إذا طلق طلاق إذا بعد الطلاق الثلاث مات أحدهما فلا يتوارثان، لأن طلاق بائن. المطلق الثلاث من التي لم يدخل بها، هاي مسألة ثانية. شوف، هاي قسمين من أقسام الطلاق البائن. الطلاق الأول البائن هو الطلاق ثالثا، المطلقة ثلاثا كما تقلنا في بعض الطلاق بائن، فلو ماتت بعد الطلاقة الثالثة لا توارث. كذلك التي لم يدخل بها، شخص تزوج امرأة ولم يدخل بها فطلقها، فحينئذ مو توقف على الطلاق ثلاثا، هي فرد آخر على طلاق بائن، فحينئذ ماذا؟ لا ترث. وكذلك اليائسة، لو شخص طلق يائس تزوج امرأة، خب بعدما يأست طلقها، جيد، فطلاق اليائسة يكون طلاقا ماذا؟ طلاقا بائنا. خب ما هو المضاد من اليائسة؟ اليائسة في الصلاح الفقهاء يطلق ويراد منه أحد معنيين. المعنى المعروف أن المرأة اليائسة هي التي قد وصلت إلى عمر 50 سنة إذا لم تكن قرشية، وإلى 60 سنة إذا كانت قرشية. فإذا رأت الدم بعد تجاوز بعد 50 أو بعد 60 فإنه هذا لا يحكم عليه بأنه دم حيض، بل دم استحاضة كما تقدم في باب الحيض. فالمراد من المرأة اليائسة هي المرأة التي وصل عمرها إلى 50 سنة إذا لم تكن قرشية، وإلى 60 إذا كانت قرشية. على رأي المشهور بعض الفقهاء يفرق بين القرشية وغير القرشية. فحينئذ المرأة عادة ينقطع عنها الدم في ذاك العمر، ينقطع عنها الدم عادة. إن قلت إذا رأت الدم بعد 50، نقول إذا رأت الدم بعد 50 فهو استحاضة ليس بحيض. هذا الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني يقال اليائسة ويراد منه عادة المرأة التي لا ترى الحيض، فيقول هذه يائسة، يعني أنه ماذا؟ لا ترى الحيض، سواء كانت في سن من تحيض أو في سن من لا تحيض، سواء كان عمرها 20 سنة 30 سنة أو كان عمرها 50 أو 60. فلما كان هنا إطلاقان في العبارة، ما هو مرادنا من اليائسة في محل البحث؟ المراد من اليائسة التي يكون الطلاق بها طلاق بائن هو المعنى الأول، يعني المرأة التي لا ترى الدم الحيض وكان عمرها 50 أو 60، جيد، بحيث أنه لو رأت الدم فلا يحكم بأن الدم حيض، بل هو استحاضة. شيخنا الحين هذا المرأة اللي عقب 50 سنة أو 60 ثانية، ما تسمى إحنا اليأس وين يكون؟ إذا كان سنها لا يحيض، من وين هذا؟ من وين هذا الشخص؟ بس 50 هذه ما يقال لأنهم عادة ما يحصل هذا الشيء. لا ليس بالعكس، ليس كاصطلاح المراد منه معروف بين المعروف أن اللي هو المرأة يائسة كالمرأة يائسة، يعني لا يخرج في سنها لا. سن الذي هي فيه هذه مسترابة مو يائسة، هي تقدم في باب الحيض، هي مسترابة أو خلاص والله يا الطلاق المرأة اليائسة راضي، يعني في تقدم في أكثر من باب أنه المرأة التي ماذا وصل عمرها إلى 50 أو 60 قرشية 60 50 ولا تردم، بل أن الدم إذا رأته ليس مدى الحيض إنما دم استحاب استحابة، هذا المراد. يقول واليائسة يعني المرأة اليائسة، يعني إذا طلقت المرأة اليائسة فيكون الطلاق طلاقا باينا. ما هي اليائسة؟ يقول لا توهم أن اليائسة التي لا تردم. يقول لا، اليائسة وليس في سنها من تحيض، يعني ليس في سنها مما شأنه أن يحيض، يعني بلغت سن 50 أو 60. واضح وش مراد من العبارة وليس في سنها من تحيض، لكي يدفع توهم. ما هو هذا التوهم؟ أن المراد من اليائسة هي المرأة التي لا ترد دم، فلو قال اليائسة فكانوا حيثهم كل مرأة لا ترد دم، فلو طلقها زوجها فيكون الطلاق طلاقا ماذا؟ طلاقا باينا، حتى لو كان عمرها 20 أو 25 أو 30. يقول ليس المراد ذلك، بل المراد من اليائسة، بل المراد من الطلاق الباين هي المرأة اليائسة التي لم ترد، التي لا ترد، وليس في سنها من جد، يعني في سن 50 أو 60. وضع عبارة يعني اشترط أنها لا ترد وأنها بلغت 50. لا، هذه كلها يريد بين معنى واحد. وش معنى اليائسة في الاصطلاح الأول؟ التي لا ترد وهي في سن 50 أو 60، صحيح؟ يعني مركب. هذا كله مركب زي ما قال ياسر. هو إيش قصدي مركب؟ يعني ما هذا مو قيد. يعني ما تدل على موضوع الخمسين. هذه شو هاي؟ مو احتراز من شيء. يعني لو كان عمرها 50 أو 60 ورأت الدم، هل هذا معه استحابة؟ والمراد فالمرأة عندما تقول يائسة يعني المرأة التي لا ترى دم الحيض وكان عمرها 50 أو 60، يعني بعبارة بسيطة كلش مرأة عمرها 50 أو 60، لكن مصنف قام غير في العبارة فيوقع ارتباط. واضحة؟ المراد من اليائسة كما في باب الطلاق، ما يبغى الوقوف على هذه أصل المصدر. يقول والمختلعة، ما معنى المختلعة؟ فرقنا هناك بين الخلع والمباراة. الخلع هو الذي يحصل كراهة من طرف المرأة بشروط هناك، فتطلب المرأة الطلاق فيقوم زوجها ويطلقها ببذل مال تبذل له مال، حسب ما تقدم في بحث الخلع تفصيله. هذا الخلع قسم من أقسام ماذا؟ قسم من أقسام الطلاق الباهن، ولهذا مصنف ولهذا كثير من الفقهاء يرون أنه قسم من أقسام الطلاق الباهن. وان لم نقل انه طلاق باين، لان في كلام هل الخلع والمباراة طلاق او ليس بطلاق، في كلام في المساله كما اشرنا الى ذلك في كتاب الخلع والمباراة بالمنهاج. فبناء على ان الخلع والمباراة طلاق هو طلاق باين، بناء على انه ليس بطلاق شيء اخر غير الطلاق حقيقه اخرى فكذلك ايضا، لان بسبب الخلع تحصل انفصال بين الزوج والزوجه، وبسبب المباراه تحصل انفصال بين الزوج والزوجه. وقد بينا في باب الخلع والمباراه ما هي الثمرات لو قلنا انه طلاق، لو لم نقل انه طلاق. قال والمختلعه يعني المراه المختلعه، لو خالعها زوجها ثم ماتت أو هو مات عليك وارثان بعد الخلع، لا ورث لا توارث بعد الخلع. والمباراة تشمل مباراة منا أو المباراة معناها ماذا؟ أن يكون الكراهة من الطرفين. شيخنا الخلع هذا ما كانت الزوجية باقية بس خلعها هو. لا، تقدم في كتاب الخلع أن الخلع يزيل الزوجية ست طلاق باين، راجع ناس. والمعتد عن وطئ الشبهة أو الفسخ. كيف؟ لو فرضنا بأن شخص وطأ امرأة وطأ شبهة، يعني توقع أنها زوجته فوطأها ثم تبين أنها ليست بزوجته، أو أن الزوج أنه عقد الزواج الذي بينهم باطل كما لو أنشئ بغير العربية مثلا، أو تبين أنها أخته في الرضاع، جيد، فيصير وطأ ماذا؟ وطأ شبهة. ما معنى وطأ شبهة؟ هو كل وطأ يكون بسبب الجهل. خب، فاعتدت من معدة وطء الشبهة، وقد تقدم مقدار عدة وطء الشبهة في باب الطلاق. خب، فماتت في أثناء، أو هو مات في أثناء العدة، فلو مات أحدهم في أثناء عدة وطء الشبهة هل يحصل توارث؟ هل يحصل توارث؟ أنا ما في زوجية أصلا، وقف المطلب ما في زوجية بينهما، وطء الشبهة هذا مو زوجية. خب، وكذلك أو الفاسق، وش قصة الفاسق؟ هناك فرق بين الطلاق والفسخ. الفسخ ذكرناه في بحث الطلاق في العيوب، العيوب التي تجوز الفسخ. عندنا بعض العيوب كالجب، كالعنان، كالجنون، إذا تواجد في أحد الطرفين يوجب ذلك الفسخ. فلو فسخ الزوج زوجته مثلا ثم مات أحدهما بعد الفسخ، هل يتوارثان؟ لا توارث بعد الفسخ لانقطاع العصمة بينهما. هذا يقول هكذا: ولا ترث البائن ولا تورث كالمطلقة والتي والمقتلعة والمبارأة. من بعدين يقول مفروض هكذا: ولا ترث المعتدة، مفروض مو عطف على المطلقة، جيد، مو عطف على الثلاثة، شوف، والتي لم يدخل بها عطف على ثلاثة، صحيح، يعني كالمطلقة التي لم يدخل بها، واليائسة المطلقة اليائسة، والمقتلعة نعم نعم أصل مطلب المقتلعة، هذا نرجح الأصل مطلب لأن في كلام في المقتلعة، يعني ولا ترث المقتلعة عطف على البائن، واضح عبارة؟ عطف على البان، ليش؟ لأنه المختلعة والمبارعة والمعتد عن وطء الشبهة أو الفاس، خصوصا يعني المعتد عن وطء الشبهة والفاس ليس من أقسام الطلاق البائن. المسألة الثانية هي مسألة واضحة، الفسخ يجب نعم إذا صار دخول. المسألة الثانية: كل وطء محترم فيه عدة، قاعدة هذه في بعض ما في بعض العدة، كل وطء محترم فيه عدة، فوطء الشبهة وطء محترم لأنه ليس بزنا ففيه العدة، بس الزنا ما فيه عدة، لو شخص زنا والعياذ بالله من امرأة لا تحتد من. المسألة الثانية هذه مسألة تقدمت لعله 20 مرة، لعله قال للزوجة كيف ترث الزوجة؟ الزوجة مع الولد مع عدم الولد؟ إذا الزوجة مع الولد ثم إذا ما عدم الولد روب، خب إذا كان 4 زوج عنده كيف قطعت الروب؟ لو كلهم وزع عليهم الروب المجموع يأخذون الروب سوية. شيخنا لكن هل الولد يكون شخصها ولد للأبو للزوج؟ هذه من أول هي إشكال من أول ما أخذنا الزوجة، ولد الميت مو ولد الزوجة. خب المسألة الثانية: للزوجة مع عدم الولد، وإن عدم الولد وإن نزل، مفروض يقيد وإن نزل، لكن بلحاظ ما تقدم من مسائل الأرض اتضح أن الولد يقوم مقام الولد، نعم ولد الولد يقوم مقام الولد، فمع عدم الولد للميت مو ولدها عشان تتوهم سيدنا. خب للزوجة مع عدم الولد وإن نزل، خب هنا أيضا شرط في الولد، لابد أن يكون الولد للميت يرث، يمكن ما ذكرنا سابقا هذا الولد للميت لابد أن يكون وارث. نقول الزوجة مع الولد ذكرنا في باب الحجب لعله، متى يحجب الولد الزوجة عن النصيب الأعلى؟ الزوجة لا نصيب على، كم نصيب الأعلى؟ الروب. إذا وجد ولد الميت تأخذ الثم، متى الولد يحجب الزوجة؟ حيث من حجب النقصان، متى يحجبها؟ إذا كان الولد يرث، وإلا لو كان الولد ليس بوارث ككونه كافرا مثلا أو عبدا أو قاتلا أو ما شكل ذلك، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ لا يمنع الأم، لا يمنع الزوج استغفر الله من النصيب الأعلى، وكذلك الأم، بس مو وصلتنا في الأم. فيشترط في الحج حيث كان الظهر في حجم النقصان أن يكون وارثا للزوجة مع عدم الولد، يعني وإن نزل ولا بد أن يكون وارثا الربع، ولو كنا أكثر من واحدة كم أكثر عدد متوقع في الزوجات؟ 4 لو 8 8 في طلاق المريض كما بينا. ولو كنا نعم نعم فلو أنا قد في أثناء السنة هذا الشيخنا قد فرق بينهم وصالة فرق بين الزوجية والزوجية فقط تمر في هذا المثال في طلاق المطلق، في طلاق المطلق وين؟ لو قلت ما الفرق بين لو قال نعم. حكم الزوجة ولو قال زوجي، الفرق هو أنه في هذا المسألة جواز الزواج بأكثر من 4، يعني هذا المطلقات يجوزون الزواج، ما يفرقون، ما يبنون المسألة، ما يفرقون أنه بنينا على أنه طلاق أو في حكم الطلاق زوجة أو في حكم زوجة، مطلقا يجوز له أن يتزوج على ما بنينا. إيه فهو كان صار في ثمرات في التفريق بين كوني حكم الزوج او زوجة في ثمرات عملية ثمرات انه الاتمار والاثار كثيره مثلا نعم. جواز الوالد مثلا على جواز نعم ما هي الفرق العملية انه لو قال زوجة زين لا يجوز الزواج بأكثر من أربعة. لو قال بحكم الزوجة يجوز. حتى الذي يقول بأنها زوجة يقول يجوز الزواج بالأربعة. مسألة مستثناة. حرمة الزواج من الأربعة مخصوصة بفرض غير ما له علاقة المطلب بمسألة الطلاق. يجوز للمطلق في مضي زوج أربع زوجات. مو لازم في حكم الزوجة. يعني حتى على مبنى من يقول بأنها زوجة يجوز يزوج يصح للمريض أن يتزوج بأربعة. فما يقبل هذا الفرق يعني. خب غير مريض وش الفرق بين زوجين؟ عند أربع في حكم الزوجات. وش قصده؟ ما يجوز. ما أحد يقول له سواء قلنا بزوج أو بحكم الزوجة ما يجوز. خب ولو كنا أكثر من واحدة كنا شركاء فيه بالسوية. ممكن واحد يأخذ الربع. يأخذ كل التركة فيهم ربع يأخذون صر أربعة أخذ تركة كامل لا ربع يوزع عليهم بالسوية. ولو كان له ولدون لو كان للميت ولدون لا لو كان لها كما يقول السيد ولدون ولو كان لها ما نعم لو كان لها ولد ما ما له علاقة إيه؟ إن كان ما في إشكال ما في إشكال ولو كان له ولدون كان لهن الثوم ليش لهن الثوم النصيب الأدنى بالسوية وكذا لو كانت واحدة وكلا واحدة يعني لو كانت زوجة واحدة ولها ولد لا الثوم لا يزيدنا عليه شيء ما يقنوا إذا من الثوم نعم وهم لا يزيدنا عليه شيء يعني لا يحصل شيء زائد عن الربع والثوم يعني لا يرد عليه ما شيء يعني الزوجة لا يرد عليها بخلاف الزوج على خلاف المسألة الثانية الثالثة قال إذا طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى ثم اشتبهت المطلقة في الأول كذا حاصل هذه المسألة بأنه لو فرضنا بأن الشخص كان متزوج بأربع زوجات التفت لمطلق الشخص كان متزوج بأربع زوجات فطلق واحدة من الأربع فبعد الطلاق يجوز له أن يتزوج في واحدة أخرى صحيح؟ بعد انتهاء العدة إذا كانت رجعية فتزوج بواحدة ثم مات إذا مات من هو الذي يرث الزوجات؟ بعد ذلك بحثنا من هي المطلقة فلم نعلم المطلقة لكن نعلم أن طلق واحدة من الأربع طلق واحدة وتزوج واحدة لكن الواحدة المطلقة هل هي زينب هل هي هند هل هي فاطمة هل هي كذا ما معلومة فحينئذ يقع الاشتباه خب هذا الارث الذي عندهم ربع أو ثم يعطى أربع زوجات واقعية أربع أزواج الواقعين زوجات الواقعين خب أين هم الزوجات الواقعين المفروض بأنه واحدة قطعا ونفروض عند رحي خمس واحدة قطعا ماذا واحدة قطعا فيها إشكال واضح المطلب ما يعرفون قاعدين في البيت ما يعرفون المطلقة فرض المسألة أن المطلقة غير معلومة هل هي هند أو زينب أو فاطمة أو سعاد خوف فماذا يفعلون التفت هنا مبنيان مبنى ابن إدريس ابن إدريس قال رحمة الله عليه ماذا قال شوف التفكير المطلق يقول احنا عندنا اول شيء عند اربع زوجات قبل ان يتزوج فعند اربع دققوا عند اربع زوجات صحيح طلق واحده فالمفروض انه واقعا في ثلاث من هالاربع زوجات خب تزوج بعد ذلك بامراه خب لا شك ولا شبهه ان الذي تزوج بها هي زوجته واقعيه باشكال بها زوجه جديده هذه متيقنه خب اذا هذه متيقنه انه واحده من أربع من أربع زوجات فحين إذا كانت واحدة من أربع فلها ماذا ربع النصيب إن كان في ولد تأخذ ربع الثم إن كان ماكو ولد تأخذ ربع الربع خب إذا أعطينا هذه ربع النصيب فقد كان ثلاثة أرباع من النصيب صحيح خب ثلاثة أرباع من النصيب نعطيه من خب ثلاثة أرباع من النصيب بين ثلاثة من هؤلاء الأربعة صحيح لو في واحدة منهم مطلقة بس ما ندري المطلقة من مين، صحيح متفق فيها؟ ما اسمه الحاكم ما الآن تزوج أربعة أو كان عنده أربعة. هم سؤال. أنا ما أسمع سؤال ماذا؟ ليلى ليلى. ليلى. انسحاب. هل سبعة؟ أربعة. تعالي تزوج في واحدة فاطمة أولا مات وكان أربع زوجات طلق واحدة من الأربعة صحيح؟ نعم. وبعدما طلق واحدة من الأربعة تزوج بماذا؟ بزين؟ بزينة. لكن الآن مات توفى بعد ذلك فلم نعلم أي امرأة طلقها، هل طلق هند أو طلق سعاد أو طلق ليلى أو طلقها فاطمة، لكن قطعا قد تزوج بزينة. فنحن نعلم طبعا في الواقع أن عنده أربع زوجات، أحد هؤلاء الأربع من هم زين زينة في إشكال بزين زوجين ما في إشكال إن أحد أربع. وإذا كانت زينة أحد الأربع ماذا تعطى؟ تعطى ربع نصيب لأن عندها زوجات أربع. واضح؟ يعني عندها أربع زوجات واحدة منهم زينة طبعا ثلاثة مجهولين، هل الثلاثة هم قلب سعاد وليلى أو سعاد وليلى وفاطمة أو فاطمة وليلى؟ واضح؟ فقطعا زينة هي ماذا؟ هي زوجة، فتأخذ ربع النصيب من فرق ربع أنه النصيب عندهم ثم في ولد، فتأخذ ربع ربع ثم إذا كانت ربع ربع ثم. خب إذا أخذنا ربع ثم فقد كان ثلاثة أرباع النصيب ثلاثة أرباع ثم صحيح؟ وبنعطيه ثلاث نعطيه أيضا أربعة نقل الأولى ربع الثم ربع الثم ربع الثم، لكن مشكلة ما ندري من يأخذون ربع الثم أولى ثلاثة واحدة من الأربع طبعا ليس لها شيء في الواقع، فماذا نفعل؟ هنا قولة هذا طبعا شيء تكفر مثلا وغير مرض الموت، لا خليه هو أنا مثلا مرض الموت ما انتهينا لا لا نقرأ أن من أي المرأة التي ليست بزوجة فيحطنين سعاد ليلى فاطمة في ورق أوراق مثلا فاللي طحتم هي مو زوجة، فطلع السماء طلع أسف أنه هند، فصار حينئذ الذي إذا سعاد وليلى وفاطمة يأخذون النصيب ربع ربع ربع واضح ربع ثم ربع ثم ربع ثم فحجزنا أربعة واضح. شيخنا القرآن ما تحكي بحكم الواقع الحين. القرآن كله مو مشكل. هي مسألة. بس إنزين قد شو زوجة بنت. طب الشرع قال لنا القرآن في الواقع بعد ما تشفنا. طب وش السبب؟ إذا تشفى ما تشفى الشرع سيتشفى بين الناس. شيخنا الحين في صورة خالص صخرة شو اسمها؟ الحين هاي واحدة منهم أكيد مطلقة. قرآن الواقع. زوج سوى هاي شفى عفونا مطلقة. أقول لما تشوف عندنا حيوان عندنا حد. لا بس الحين غير خالص. هل تقع على الزوجية؟ مات وهي لا تعلم إذا مات وهي لا تعلم هنا مش أقول لها ليس بعد ربها القرعة ما نروح إنه ما تدري ما تدري يقول طلق من شو كلمة طلق خمسة عشر في نهاية ما هي ما يدري ما يدري ماذا نفعل؟ هاي كله حتى نتحل الموضوع ليه؟ فإذا ماذا نفعل؟ ابن إدريس قال سوي قرعة مولانا العزيز اخترت إذا اخترت عرفت من إذا خلت باسمها فقالت في دولة فتعطي الباقي ماذا؟ باقي النصيب للثلاثة. هذا رأي ابن إدريس، لكن هذا رأي فقط ابن إدريس لا يذهب إليه أحد. المصنف لم يقبل بهذا القول، قال وغيره المشهور قال الباقي أنما أعطينا هذه أربع الثم فقد ثلاثة أربع ما تفتح أربع إيش؟ ثلاثة أربع يوزع على هؤلاء الأربع واضح؟ ثلاثة أربع الثم يوزع على هؤلاء الأربعة بالتساوي لأنه ما نقدر نعلم في الواقع احتمال في الواقع أنه زوجين ونحن لا يمكن أن نحرم أحدهما ولا دليل على القرعة، فأقل طريق نمر الجنبين الحقوق أن نعطي هذا النصيب الباقي على أولاد السوي بالسوية. أربعة شخص ما سأل أربعة. تأخذ ربع. ثلاث أربعة كم؟ ثلاثة على ستة ثلاثين. ربع ستة ثلاثين. هذه ربع ستة ثلاثين. واحد على أربعة. هذه ربع ستة وثلاثين. واضح؟ إذا هذا النصيب والله ثلاثة أربعة ثمنه ثلاثة على ستة ثلاثين وزع بينهما ماذا؟ أي واحد على اثناش ثلاثة ستة ثلاثين كاتب واحد واحد على اثناش واضح نقطة؟ إذا هذا النصيب وزع عليهم بس بالسوية روشن شو لو؟ ولاحظ النقطة تعقلية لا هو الله في الجامعة الحقوق لا لا هم هذه صورة تعقلية لا تعقلية لا تعقلية فحين تشرف الإقبار سيأتي تعليم أكثر لنا كلام كثير بس خلنا نأخذ خطوة خطوة الآن خلاصة المطلب بأنه في مثل هذه الصورة نقطع بأن الجديدة زوجة فتأخذ ربع النصيب فلو فرضنا أن النصيب ثوم تأخذ ربع ربع الثوم فقط المشكلة الباقي ثلاثة أربعة ماذا نفعل به؟ هنا قولين قول ابن إدريس يكون سوي القرعة اللي يدفع يكون القرعة هي مو زوجة الباقي تبع خلاص فالباقي يوزع عليهم المبلغ الباقي ثلاثة أربعة الثوم نعطي الباقي سعاد وليلى وفاطمة كل واحدة لله ربع الثوم فالزوجات أربعة طبيعية المسألة في وقت أخذ الربع على رأي المشهور لا يقول المشهور زينب تأخذ ربع الثوم لأنه منقطع بأنها زوجة والباقي يوزع على ماذا يوزع على الأربعة بالتساوي واضح المسألة؟ خب الآن نطرح على الإقدار في بعض الأمور نشير إليها في تطبيق العبارة قال إذا طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى هذه فرضية موجودة في الروايات هذه مسألة نفس الروايات موجودة عندنا رواية في البيت إذا طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى شوفوا هنا المطلب حين يتعلق باب الطلاق هذه المسألة مبنية على أنه لا يمكننا تشخيص المطلقة وإلا لو أمكننا تشخيص المطلقة لا يتحقق موضوع هذه المسألة صحيح؟ كيف يمكننا تشخيص المطلقة؟ إما أن الزوج يقول أنا أقصد بتطليقي هند أنا يوم أطلق أقصد هند طبعا ما تأتينا مسألة اشتبهت المطلقة واضح؟ بل المطلقة متحددة معروفة فكل بحثنا في هذه المسألة إذا المطلقة اشتبهت بحيث ليس لنا طريق للتعيين خب وين تحصل هذه المسألة؟ إذا أردنا أن ندقق متى تحصل؟ تحصل في موردين في المورد الأول إذا مات قبل التعيين وش قصدي مات قبل التعيين أخذنا في باب الطلاق الذي ذكرتم بأنه لو طلق وقال إحدى نسائي طالق وفي حين إنشاء الطلاق لم يقصد واحدة بعينها هل قلنا الطلاق باطل لو قلنا بعد الطلاق له حق أن يعين أحدهما تذكرون قلنا هناك في مسألة الطلاق أنه إذا لم يقصد بالتطليق أحد النساء له أن يعين المطلقة بعد الطلاق فإذا قال إحدى نسائي طالق أو طوالق كما ذكرنا هناك الذكر العبارة فحينئذ قال الفقهاء بأنه حتى لو لم يعين عند الطلاق له بعد ذلك يقول أنا الآن أريد أن أطلق أقصد بها التطليقة ما أريد أن تتعين التطليقة في هند حتى لو ما كان قاصد هند فتأتي المسألة تأتي المسألة لا تأتي مسألة إذا المسألة لا تأتي لو لم يقصد التطليق بعد ذلك عين إنما تأتي المسألة لو مات قبل أن يعين قال إحدى نساء طوالق قل له سرع عين مش تقصد قال بكرة أقول لكم عين توفى فلم يعين حين صار في الواقع هناك اشتباه في الواقع قطعا وحرق اللقط في الواقع لكن لا نعلم هذه صورة الصورة الثانية تأتي فيها المسألة متى لو طلق وقال إحدى نساء طوالق وعين لكن اشتبه نحن عين التعيين عين وقال لفلان أنا أقصد فلانة بعدما توفن قل له يقصد من يقول أوه نسيت فاشتبه علينا بعد التعيين هاي تأتي المسألة أيضا اذا لو سئلت في الامتحان يا سيد متى تاتي المساله؟ اذا ما عرفهم المفروض نقول تاتي المساله في فرضيتين. الفرضيه الاولى اذا مات قبل التعيين، والفرضيه الثانيه اذا عينا لكن اشتبه علينا بعد ذلك. اما لو طلق ولم يقصد مطلقه بعينها ثم عين لا تاتي مساله. واضح المطلب؟ يقول اذا طلق واحده من اربع وتزوج اخرى لزينب ثم اشتبهت المطلقه، يا مطلقه تشتبه احد النساء الاربع السابقين، اما زينب غير مشتبهه، ثم اشتبهت المطلقه في الاول، واضح في الاول يعني الاربعه الاول، كان للاخيره التي تزوجها التي لا شك انها زوجه له واقعا كان للاخيره ربع النصيب، يقول ربع الثمن مع الولد. يقول والباقي من الثمن وش يسوي فيه؟ قال بين الاربع بالسويه، بين الاربع الاول بالسويه، والباقي من الثمن يعني ثلاثه ارباع الثمن بين الاربع بالسويه، كل واحد تاخذ ربع من ثلاثه ارباع الثمن. ولهذا قلنا قال خلاف ابن إدريس يقول هذا، يقول أنه لا نقول والباقي من الثمن بين الأربع السوي بل يقرأ، فتخرج واحدة قطعا فثلاثة أرباع الثمن يعطى الباقي. شيخان الأسطوع عن هذه النص رواية فعليها تسمى إدريس عن وجه ابن إدريس، لا يعمل بخبر الواحد، ابن إدريس مباني لا يعمل بخبر الواحد، فهذا خبر واحد فلا يعمل به فليس بالجهة ما يعمل به مو متواتر، ولهذا قال بالقرآن، قال لا بد أن نقرأ لا نعمل بالرواية. هنا مسألة، شوفوا الطالب دقيق، هل المسألة المصنف لماذا المصنف قال فقط جاء فرضية الربع ربع الثمن مع الولد ما قال مع عدم الولد؟ هل يقصد من باب المثال مسألة يقصد ربع الثمن مع الولد؟ إذا كان النصيب الثمن لو ما عدم الولد لها ماذا؟ لها الربع، لها الثمن كما بينت على السبورة. فهل الذي ذكره المصنف من باب المثال أو من باب الموضوعية؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، لو فرضنا بأنه كان متزوج بأربع فطلق اثنتين وتزوج اثنتين، مطلق واحد وتزوج واحدة، طلق اثنتين وتزوج اثنتين، أو طلق ثلاث وتزوج ثلاث، أو طلق ثلاث وتزوج اثنتين، استعقل المسألة. ماذا نفعل؟ هل يأتي هذا التفكير أو ما يأتي هذا التفكير؟ هذا مطلب يحتاج إلى بحث. المصنف لم يتعرض إلى هذا المطلب، أقصى ما تدل عليه عبارة المصنف أن المسألة عبدية مخصوصة، ما لو كان عنده أربع زوجات وطلق واحدة واشتبهت الواحدة، أما في غيرها لا يعلم شمول المسألة لها. هذا الشيء الثاني، بأن الرواية واردة في الثم يعني كان هناك ولد، أما مع عدم الولد لم تذكر الرواية ذلك، ولهذا المصنف ذكر مثال الذي مذكور في الرواية. أنا غيرت المثال، ذكرت المثال الذي ليس مذكور في الرواية لكي يتضح يعني كلا المخفى بعدين ثم نرد. خب فحينئذ ماذا نفعل؟ لو كان طلق اثنتين من أربع أو ثلاث ثم تزوج ثلاث، ماذا لو كان عندنا ولد؟ هنا وقع الخلاف بين الفقهاء، هل يمكن تعميم المسألة إلى غير هذا الفرض أو أن هذا الفرض تعبدي محض؟ هذه مسألة خلافية. الشهيد الأول، الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك يقول الظاهر فيها خلاف المسألة، هو يرى بأن الصحيح أن يقال بأن المسألة مخصوصة تعبدا بهذا المقام بهذا النص، وإلا مقتضى القاعدة كما قال ابن إدريس نعمل القرعة. إذا في غير هذه الفرضية ماذا نعمل؟ نعمل القرعة كما يقول ابن إدريس، لكن لم نقل بقول ابن إدريس في هذه الفرضية وجود النص، فلو لم يوجد النص تكون مقتضى القاعدة قول ما ابن إدريس. ولهذا حل الآن في مثال لو طلق اثنتين، الشيخ أنا قبل القرعة واضحة بين إذا أجرينا واضحة في هذا واحد بس أقصد أنه شلون فرق على السلسون إذا موجود ولد غير موجود؟ هلا بين لو كان عند الشيخ مني مخصوصة ليش ما جاب الفروض الأخرى؟ لأنه إذا ما كان فرض في حكمه كذا ما ينفر المسألة معروف الشهيد الشيخ صاحب محقق وجه لو في شرائط تبي تفتي نص رواية يوم قلنا صار رواية جدا. ما عليه تأجل نص الرواية. القدر المتيقن. إحنا ما نقدر. ما عليه بس الفروض الأخرى هي حكم. ما ذكر. ولا حكم. ما ذكر. مقتضى القاعدة العامة. شرط أنا لك القاعدة في مسألة لو هذا تخاف بالقاعدة لو العام ابن العام إذا كان تعامل مع عام. هذه مسألة إجماعية خلاف القاعدة. هذه لأن خلاف القاعدة ذكرها. ما بتنام. هذه لأن خلاف القاعدة ذكرها. والله تعالى قرها. صحيح؟ هذه من الآن مصدر خلاف القاعدة ذكرها، هذا خلاف القاعدة ذكرها، مصدر القاعدة القرعة، لكن هي مسألة فقهية، هل خصوصية أو خصوصية؟ هذا لما جاءنا قال أنه في الفروض الأخرى يرجع إلى الخالق. وين؟ ابن عام والأخرى. ابن عام وخالق. وقناة لأن المصنف هناك ناس، هنا ما ذكر شيء. هاي مسألة استظهار فقهية هاي أذنتر المحقق إن شاء الله إذا إن شاء الله يوم القيامة يقول هل ترى خصوصية في الرواية؟ ما نقدر نقول لا قال لما جاء حكم مخصوص في رواية قال يقول إذا ما زال الصورة على حالها هاي قال لأنه مصرح ما قال هنا ما قال هنا ما قال لا على أن ذكره لا يعني أنه يقبل الإخلاص غاية ما ذكره فيها عبارة رواية أما أنه غير ما أدري هل ما نقدر نقول يقول عدم ولا يقول مسكوت عن لا نقول بأن المحقق يرى رأي ابن إدريس المكتور أو لا مسكوت عن لا نعلم إذا حشر الله يوتيه ونرى في مثل الفقية قال ما ندري مجهول ما نتحق من شارك مثل الفقية إذا أبتاه نقل نصري وهي وتحسب من هذه الصالحين واجه ما رأى في مسائل كثيرة كل اللي شك نقع بشك هل يرى الشيء بقضية موضوعية أو ما يرى إذا توفى لا ما ندري إحنا مشكلة كثير من الناس فتاوى كثير من الفتاوى على الفتاوى روايات طب ما يبصر الفقيه فين راح المشكلة هنا هل في موضوعية ولا ما في موضوعية طب أنا عشان الموضوع حتى في الفقهاء هل رأي الفقيه في موضوعية ولا في موضوعية سجل رأي الفقيه خوف لو فرضنا بأنه قال نقول بس المثال لو كان عنده أربع زوجات وتزوج وتطلق اثنتين وتزوج باثنتين زينب وخديجة خديجة زوج ثاني فطلقت اثنتين فطلقت اثنتين عندما طلقت اثنتين تزوجت اثنتين ثم مات ولم يعين او عين لكن ذاك مسكين العين الى كسر او مات او اختفى فاشتبه الحال ففي هذه الحاله ماذا نفعل على راي ابن ادريس نقول قطعا هاتين زوجتين فلهم نفس من يعني تفرض انه الدم له هذا ربع الدم هذا ربع الدم بقى كم؟ ربعين له نصف من الدم ماذا نفعل في ربعين من الدم؟ له نصف الدم ابن ادريس يقول نقرا فنسوي قراءة الاولى طلعت هند طلعناها برا الثاني طلعت ليلى طلعناها برا هل الشيخ نفسه قرعه تكتب كيف قرعه من العقد العقد هذه قرعه حتى لا حتى لا انه مش راجل زوجها ليه قرعه ما تطلع ما تعرف قرعه ما في اشكاله ما تعرف فطلعت نفس فيصل سعاد وفاطمه لهم الى هما الباقين هذا ربع الدم هذا ربع الدم على يد ليس هذا على رأي غير ابن إدريس اللي يعمم في هذه المسألة يقول خلنا باقي كم روح ربعيكم صحيح؟ سوية على أربعة هي باقي ربعيكم يساوي كم؟ نصف الدون يساوي كم؟ واحد على 16 صحيح؟ نعم روح اللي هو نص نصف دم واحد على 16 يوزع بينهم بالسوية فهذا يصير كم ربع واحد على 16 هذا ربع واحد على 16 وهكذا واضح واضح المثال خوف شفنا هذا ما يفترضون انه هذا بس انا روايه شلون اقول الا ما يقول يعمم الروايه غير المورد لا يرى خصوصية يقول بدلالة صحيح. أما الشيخ غير معلم. الشيخ غير معلم ما أدري هي خصوصية. قال القدر المتيقن منه أنه يتعامل بالرواية ما غيره. واضح المقصود الفرق. كذا رأيك إحنا وش خان سؤالك؟ أنت سألت إنه لا ما كان ولا. نعم ليش مسألة؟ وهذا النصيب روح كان. يعني ما في فرق أصلاً. ليه؟ ما في فرق ما له علاقة. لو فرض أنه هناك فقط النصيب شيء هذا ربع ربع ربع ربع النصيب ربع ربع فقط لين وضع ما له علاقة. هذا اللي قلنا لو ما يطرح فكر إنه ما في خصوصية نكار صحيح. على مدى بينك وبأنهم في الرسالة العملية يقرأها ويقول أوه ما في أشي يعني نكتب تبديل وغيره هذه الصورة مسكوت عنها يحتاج إلى بحث. يعني اللاحق العبارة يقول ليش المصنف قال ربع السنة على ولد ليش ذكر خصوصية السنة ليش ما ذكر الربع ما جي الأسئلة في البيت ضالة خوفا انتفتوا شايفة محقق اعتبار كتاب خصوصة النقل هذا الجوال المتصل نقرا في هذا الشرائع وامارات كثيرة الشيخ للأصحاب الشيخ المحقق تحت نص رواية سوف يأتينا إن شاء الله بعد وهي رواية زرارة مطلب نفس الرواية فمشكلة جت رواية خلاف القاعدة ما نقدر نعمل ما هو مشكلة يحتاج إلى فقيه يجي هو الفقيه نفسه هل ترى الخصوصية أو الخصوصية كل واحد يختلف فقيه يرى خصوصية فقيه لا يرى الخصوص الخصوصية مسألة المسألة الرابعة هذه المسألة شرحناها في وين في منهاج الصالحون ذكرناها في الامتحان تذكروها هذه مسألة نفسها ذكرناها في الامتحان. قال المسألة الرابعة إذا زوج الصبية أبوها الصبية يشترط في تزويجها إذن الولي ومن هو الولي أبوها أو أبوها الجد للجد أبي أبيها المسألة الرابعة إذا زوج الصبية أبوها أو جدها لأبيها لأنه هو الولي أما الجد من طرف الأم ليس بولي فضلا عن الأم خب ورثها الزوج وورثته لماذا لأنه الأرث تفت لأن الأرث مترتب على الزوجية إذا كان هنا زوجية فهناك إرث والمفروض أن الزوجية صدرت بشكل صحيح لأنها صدرت بإذن الولي فالزوجية صحيحة والزوجية سبب للإرث وإذا تحقق السبب تحقق المسبب واضح؟ لو أعيد مرة الكلام فيه نعم خب ورثها على شوية إنسان فقير الزوج وورثته خب ليش لصحة السبب وهو العقد لأن العقد صحيح لا مسألة باكلنا عشان يبين مطلب خب لصحة السبب وهو العقد فيصح المسبب وكذا وشو كذا يعني تحقق الأرض لو زوج الصغيرين أبواهما أو جداهما لأبويهما لو فرضنا عندنا صغيرين زوج وزوجة كلاهما غير بالغ فلا بد أن يكون الزواج بين الصغيرين لا بد أن يكون صادرا بإذن ماذا بإذن الولي فلو زوج الصغيرين أبواهما أو جداهما لأبويهما أو واحد أبوهما حجدهم مو مشكلة أهم شيء يصدر الزواج من الولي لكي يكون صحيحا توارثا ليش توارثا لصحة العقد وإذا كان العقد صحيح فتحقق الأرث ولو زوجهما زوج الصغيرين غير الأب أو الجد صار العقد فضوليا فيصح العقد فضولي لأن العقد صدر من غير أهله ما أقول فضولي لا أي صح الآن سيأتي مثلا أنا جي أقول زوجت ابنة عمي إلى ابن عمي فقمت وسويت روحي وكيل فأنشأت العقد إيجاب القبول زوجت موكلتي ابنة عمي هي وأعطتني وكالة أو أعطتني وكالة مثلا وكالة غير مطلقة وهكذا تصير يحصل زواج في الواقع لكن أنا ليس عندي لا ولاية لا على الصغير ولا على الصغيرة فصدر من غير أهلي من غير الولي أو الأم زوجت الصغير تفكر روحها أنها لها ولاية ما فصدر منها الزواج. هل العقد صحيح او لا؟ هناك قولين كما ذكرنا في باب عقد الفضولي. بعض الفقهاء يقولون العقد باطل من اصله، بعض الفقهاء يقولون العقد صحيح يتوقف على الاجازه. قلنا بان الراي المشهور عند المتاخرين ان العقد صحيح لكن يتوقف لزومه على الاجازه. ولهذا ولو زوجهما غير زوج الصغيرين غير الاب او الجد كان العقد مو باطل، كان العقد موقوفا على رضاه على رضاهما عند البلوغ والرشد. لو قلنا العقد باطل بعد ما كنا عن الدول متوقف على الرضا. واضح؟ هل يمكن هذا متوقف على رضا الأب أو الجد؟ المفروض بأنه هذه مسألة أنه كما شرنا في المنهاج بأنه ما مفروض في هذا البحث أنه لا تصل النوبة إلى الزوج. يعني لو كان هناك وليين، فإذا كان وليين موجودين فحينئذ إذا صدر من الوليين الإجازة صح ما في إشكال. لكن لو فرضنا بأن الوليين غير موجودين كما لو كانوا متوفيين، واضح؟ الأب والجد للأب، تأتي مسألة التوقف على إجازتهما عند البلوغ، وإلا لو كانوا موجودين فأجازة ما في إشكال في صحة العقد. ولهذا وكذا كان العقد موقوفا على رضاهما، هي مع فرض عدم إجازة الولي، وإلا لو أجاز الولي بقى مسألة واضحة عند البلوغ والرشد. هي شرحنا مشي أقرأها بسرعة. ولو مات أحدهما قبل ذلك، قبل أن يبلغ، نقول إحنا إجازة لابد أن يتحقق الرضا بعد البلوغ والرشد. شو بلوغ ورشد؟ فرق بين البلوغ والرشد. هذا والرشد كيف لي البلوغ وحتى البلوغ بلغت فيها. قلنا بأنه يشترط في إجازة في هذه المسألة الرشد في باب الطلاق. قلنا بأنه لا يكفي في أن تكون الإجازة صادرة من السفير، لابد أن يكون إنسان رشيد. فلو كان بالغ غير رشيد كما لو كان بالغا مجنون. واضح بعد أوضح مصادق السفير، واضح؟ فلا بد أن يكون بالغا. فلو مات أحدهما قبل البلوغ أو قبل الرشد بطل العقد. ليش بطل العقد؟ لأنه العقد موقوف على البلوغ والرشد، والموقوف على شيء متوقف على تحقق ذلك الشيء، فإذا لم يتحقق ذلك الشيء بطل العقد. واضح نظر؟ يقول بطل العقد ولا ميراث. ليش لا ميراث؟ لأن العقد باطل، وإذا بطل السبب بطل السبب. وكذا لو بلغ أحدهما فرضي، بلغ أحدهما وكان رشيدا فرضي ثم مات الآخر قبل البلوغ بطل العقد بطل العقد بطل العقد. ليش؟ لأن صحة العقد ولزومه متوقف ماذا؟ متوقف على رضا كلا الطرفين. واضح؟ فإذا بلغ أحدهما ورضي من جهة لزم العقد، فيتوقف على بلوغ الآخر قبل أن يبلغ الآخر، أو بلغ ولم يرضى لح بعده، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ يبطل العقد. ولو مات أحدهما قبل، وكذا لو بلغ أحدهما فرضي ثم مات الآخر قبل البلوغ. ولو مات الذي رضي، رضى شخصا اللي هو مفروض زوج، رضى قال أنا أريد هذه الزوجة زيد فرضى من جهته، لكن ننتظر لما تبلغ الزوجة، فماذا نفعل إذا رضي؟ إذا رضي ولو مات الذي رضي عزل نصيب الآخر. خل أي بكرة إن شاء الله نكملها نفيا كلام. ولو مات يأتي إن شاء الله عليه البعث. صلى الله على محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين. نسأل الوقت.